الله الله وأعد له قد أتى شهر المناظر وأعد له ما استطعتم من شعر وأعد وأعد وأعد أقبل الشهر رسولا من أنين يتلو آيات الجنون أين من جن بحاء ثم سين ثم ياء ثم نون إذا نداء غار البكاء يقرأ الذكر عزاء لشهيد كربلاء أين عنه العاشقون لم يقل أشاعر قال محمد جمر ثارة الحسين ليس يبرد لم يقل أشاعر قال محمد الله الله جمر ثارة ليس يبرد بالقلوب والضمائر ما استطعتم من شعار وأعدوا له وأعدوا له الله الله قد أتى شهر المنابر وأعدوا له ما استطعتم من شعائر هلا بصوتك عاشوراء راعي الجود هلا بيهم الله أصفر الحزن وفرض الدمع حال أين آل النوح أين آل النوح ذا بلال العشق ضج في أذان سيدي يا نور عين أي أشهد أن لا سوى تيم الروح هوى يا رضا الله رضاك يا حبيبي يا حسين يا فهل في ندى لبيك مولا يا رجال صدقوا قولا وفعلا فهل في ندى لبيك مولا يا رجال صدقوا قولا وفعلا بدموع أو مناحر ما استطعتم من شعائر بدموع ما استطعت يلا صيح وأعدوا له وأعد قد أتى شهر المنابر و حيهم حيهم واعد أبلج الصبح على صيحات جون ونداءات حبيب ونداءات قر يا زينب فيهم للعيون ها هنا جند الغريب أي هو وعد لا مناص من رجالات القصاص في دموع أو رصاص في عزيز أم نحب فاطمة إني بحشود الرافضية قدت الخوف بكف عابسية فاطمة إني بحشود الرافضية قدت الخوف بكف عابسية وانظريها يوم عاشر ما استطعتم من شعار الله الله وانظريها يوم عاشر صيح وأعدوا وأعدوا وأعد له لرباط اللطم قوموا بصدور على العابد النجفي لرباط اللطم قوموا بصدور ورثت كسر الظلو واجعلوا الزنجيل يحكي للظهور قصة الصوت المرو اي ما عليكم من ملا عند تطبير اللها انما الدين استقام بدماء ودموع الله الله سارعوا لله في كل شعيرة فرضاه من رضا ام الاسيرة سارعوا لله في كل شعيرة فرضاه من رضا ام الاسيرة عن ابيها قال جابر ما استطع عن ابي يلا بيت الدعاء وأعدوا له يلا يلا واعد عرجوا نحو سماوات القبول في براق من أني في براق قابض العين وأدنى للبتول دمعكم يا مخلصي أي فالعيون الباكية دمعها يجري فرات للشفاه الذابلات عند مقطوع الوتير سدرة الغايات في دمع المنادي حر قلبي يا حبيبي يا فؤادي سدرة الغايات في دمع المنادي حر قلبي يا حبيبي يا فؤاد خذ عيوني والمحاجر أخير مرة وأعدك